عباد الله، إن حديث بدء الوحي يدل على أن خديجة رضي الله تعالى عنها كانت أول من عرف خبر النبوة ونزول الوحي، فكانت أول من عرف خبر النبوة ونزول الوحي، وأنها صدقت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وآزرته وثبتته وخففت عنه رضي الله تعالى عنها. فلا غرابة أن تكون هي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الزهري وابن إسحاق، بل كون خديجة رضي الله تعالى عنها هي أول أو هي أول من أسلم من الناس يكاد يكون من المتفق عليه الذي لا خلاف فيه بين العلماء. ولذلك فلما كان عندها رضي الله تعالى عنها من رأي راجح وقلب صالح استحقت أن تنال تحية من ربها تبارك وتعالى، حيث أرسل لها هذه التحية مع الروح الأمين جبريل عليه السلام، كما روى ذلك البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معنا إناء فيه إدام أو رعام أو شراب، فإذا هي أتت فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في جنة من قصب لا صخب فيها فيه ولا نصب. رواه البخاري ومسلم. وعند ذلك عباد الله، فلتقر أعين النساء إذا علمنا أنهن في زمن مضى كانت المرأة نصف هذا الدين ونصف الإسلام، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر خديجة الخبر صدقت به وآمنت به وآزرته، فلم يكن آنذاك مسلما إلا حامل الإسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخديجة رضي الله تعالى عنها. ولقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يفخر بتقدم إسلامه، فكان يقول: كنت ربع الإسلام، أي أنه لم يكن ثمة مسلم إلا أربعة وهو أحدهم، فكان ربع الإسلام. ففي هذا فضل لخديجة رضي الله تعالى عنها، حيث أنها كانت في زمن مضى كانت نصف الإسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا ليعلم لسانا قيمة المرأة وما لها من دور في هذه الأمة المحمدية، خلافا لما يدعيه أعداء الملة والدين والمحاربين لسنن رب العالمين، لمن يريد أن يخرج المرأة عن قولها ويحولها عن طبعها وأن يصرفها عن مهدها وطريقها. وهؤلاء إنما يملون على النساء بأشياء إنما فيها تحقيق لرغباتهم وتلبية لشهواتهم، وليس من وراء ذلك البحث عن حقوقهن ومتطلباتهن. وأما دين الإسلام فقد أولى المرأة وزنها ومكانتها، وبين من الواجبات ما لها ومن الحقوق، وبين من الواجبات ما لها ومن الحقوق ما عليها، فهي حقيقة في الإسلام قدم راسخة وقمة شامخة. وانظر إلى الحكمة الربانية في أن جعل أول من آمن به عليه الصلاة والسلام إنما هي امرأة، بل انظر حتى في سيرة الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصالحين، فهذه أم موسى وهذه ابنة الشيخ الكبير، حيث كانت إحداهما بعد ذلك زوجة لموسى عليه الصلاة والسلام. وكما انظر إلى حال امرأة إسماعيل الثانية وامرأة عمران ومريم وهي أم موسى عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. وسيمر معنا في عرض سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الحوادث الكثيرة التي تدل على ما سبق ذكره. فهذه بداية البعثة، أول من آمن به وآذاه إنما هي خديجة رضي الله تعالى عنها. ولم يزل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته يشاورها في أمور جديدة بين الحيلة والأخرى كما سيأتي بيانه. وكذا كان يشاور بعض نسائه بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها، إذ أنه لم يتزوج عليها إلا بعد وفاتها. وكذب لهجرته عليه الصلاة والسلام وفي إقامته بالمدينة إلى أن وافته المنية وهو بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وكنا أي نساؤه عليه الصلاة والسلام يترددن عليه حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهو بين أحضان عائشة رضي الله تعالى عنها. أمة الإسلام، أيتها النساء، ليست قيمة المرأة في أن تشارك الرجال في كل ما يقومون به، وليس تقدير المرأة في أن تساعد الرجال فتحل حيث حلوا وترتحل حيث ارتحلوا، وليست حقوق المرأة في أن يفتح لها مجال العمل فتنفلت من كل القيود وتصير سلعة معروضة لكل سافر وفي متناول كل واحد. أبدا، إنما قيمة المرأة تكمن في تحرزها من الازدراء بها، وإن تقدير المرأة في جعل سياج يمنع من تدنيس أرضها، وإن حقوق المرأة في إعطائها ما أعطاه الله لها وإقناعها بأن تمتنع عما منعها الله منه. إن أربع شعائر احترام المرأة وإعطائها حقوقها حري أن يرهاه كل مسلم ويفخر بذلك، وأولى به كل مؤمن ويسعى إلى ذلك. ولكن أي حق يراد لها وأي حق يطالب به لها؟ فهذه شريعة الإسلام وهذه سيرة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلننظر للمرأة من حق وما لها من مظلوم، وهل أعطي لها أم أنها منعت منه. وبما سبق ذكره من السيرة بيان وتوضيح لا يحتاج إلى مزيد. فالله الله إلى الله في المرأة وحقها، والله الله في أن تسعى للمسلم في تدنيس المرأة وازدرائها، وذلك بأن تكون وسيلة إعادة في أن تجعلها تخالط الرجال وتسامح ذنوبهم، فإن ذلك مما لا يجوز في شريعة الإسلام. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، وبعد، عباد الله، فإنه من المناسب ونحن في سرد أحداث بدء البعثة النبوية وبدء الوحي أن نذكر أنواع الوحي وأقشاره، وكيف كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما الذي كان يعانيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما أنواع الوحي فكثيرة، أجملها العلماء في ستة أنواع. أولها الرؤية الصادقة الصالحة وقد سبق دليلها، وثانيها النفث في الروع فقد جاء في الحديث إن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها إلى آخر الحديث، رواه الإمام الحاكم وأبو نعيم وهو حديث صحيح. ومن أنواع الوحي أن يتمثل الملك رجلا فيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا قد يراه بعض الصحابة أو قد يراه الصحابة أحيانا، وقد ورد غير مرة في أحاديث في الصحيحين وغيرها. ورابع الأنواع أن يأتيه عليه الصلاة والسلام مثل طلطلة الجرس وهو أشده عليه، فيتلذذ به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. وخامس الأنواع أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها، وقد وقع هذا مرتين على أصح الأقوال. وسادسها ما أوحاه الله عز وجل إليه وهو في السماء السابعة أو فوق سبع سماوات، وقد كان هذا ليلة المعراج حيث كلمه الله عز وجل دون واسطة. وقد أرجع بعض العلماء هذه الأنواع الست إلى حالتين اثنتين، إلا أن ما سبق ذكره قد ثبت في أحاديث صحيحة، كما يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال بإرجاع بعض الحالات إلى حالة واحدة. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعاني من شدة التنزيل، ففي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحيانا يأتيني مثل فصلة الجرس وهو أشده عليه فيبصم عني وقد علويت عنه ما قال. وجاء في البخاري أيضا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه أو فيبصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، أي أنه قد ينزل عليه الوحي في يوم شديد برده، ومع ذلك من شدة ما يعانيه عليه الصلاة والسلام يتصدق العرق على جبينه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، كما في أثر عائشة. وكما كان عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي فتأخذه البرحاء ويتحذر منه مثل الجمال من العرق، كما جاء عند البخاري ومسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحمط وجهه ويغط كما يغط البكر، أي الولد الصغير أو ابن الناقة، فإنه يحمل صوتا. فكان عليه الصلاة والسلام يعاني من شدة التنزيل حتى إنه لا يسمع له كذاك الصوت، رواه البخاري ومسلم. وكان يصيبه الكرب وينكس رأسه، وكان يعرض ذلك في وجهه كما جاء في حديث رواه مسلم. ولربما كان عليه الصلاة والسلام واضعا فخذه على فخذ غيره، فإذا نزل عليه الوحي فتكاد فخذ غيره أن ترض أن تدخل في الأرض، كما روى ذلك البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي وهو على ناقة فتضرب على جيرانها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ربما تضرب في الأرض، روى ذلك الإمام أحمد والبيهقي في حديث حسن. وكان إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام سجي بثوب كما روى ذلك البخاري ومسلم. كل هذا مما كان يعانيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل أكثر من ذلك. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه خشية أن ينفلت منها، أي خشية أن ينفلت منه القرآن، فأنزل الله عز وجل عليه تسلية وتهدئة له فقال: لا تحرك به لسانك لتأكل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان عليه الصلاة والسلام من قبل يحرك شفتيه لما يسمعه من جبريل خشية أن ينسى شيئا أو أن ينهلك فيهبط فيما أمر به من دعوة ونقل لهذه الشريعة. فأنزل عليه ربه هذه الآيات ليطمئنه وليهدئ من قومه، وأيقن له أنه إذا انقطعت التلاوة عنه فإنه سيقرأه عليه الصلاة والسلام كما أنزل عليه وكما سمعه. فهذا من شدة ما كان يعانيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ليتحمل هذا الوحي ويحفظه ثم لم ينقله إلينا. ولقد كان يعاني من شدة الوحي، والأمر ليس بالسهل كما قد يظن أو يتصور بعضنا. وإذ الأمر كذلك عباد الله، أليس من حقه عليه الصلاة والسلام علينا أن نحترمه كل الاحترام وأن نعظمه كل تعظيم كما أنزل الله عز وجل له منزلته العظيمة؟ أليس من حقه علينا عليه الصلاة والسلام أن نتبعه بهذه الشريعة التي جاءنا به وأن نطيعه فيما أمر ونهى ونصدقه فيما قال وأخبر، وأن يكون وهو فقط عليه الصلاة والسلام قدوتنا وأسوتنا والمثل الذي يحتذى به عليه الصلاة والسلام؟ فأين نحن من ذلك إلى الله؟ وحال كثير منا بعيد عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وبعيد عن سمته عليه الصلاة والسلام، وبعيد عن أمره عليه الصلاة والسلام، وقادر عاتب على ما هو معصية له صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب عباد الله، أو كان الواجب عباد الله، أن نعظمه عليه الصلاة والسلام ونعرف حقه علينا عليه الصلاة والسلام لما تحمله من أجل أن يبلغنا هذه الرسالة الغراء وهذه الشريعة العظيمة. فيا عباد الله، حري أن نعود إلى قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب علينا أن نرجع إلى ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم عقيدة وتوحيدا وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا، فإن ذلك من أسباب سعادتنا، وإن ذلك من حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علينا، وكفى بذلك ما تحمله صلى الله عليه وآله وسلم من عناء وشدة من أجل أن يبلغنا هذه الرسالة العظيمة. والله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا ممن يهتدي به عليه الصلاة والسلام حق الاهتداء، ويهتدي به عليه الصلاة والسلام أتم الاهتداء، وأن يجعلنا ممن يجعله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة له في كل أمر، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.